الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا ببيان ثمرات توحيد الأسماء والصفات، وكنا قد بينا في اللقاءات الماضية كيف يستطيع المرء من خلال إيمانه بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى وتدبره لمعاني هذه الأسماء والصفات كيف يحصل أركان العبودية الثلاثة وهي المحبة والخوف والرجاء. وأضفنا إلى هذه الثمرات العظيمة ثمرات أخرى يمكن للعبد أن يقيس صحة إيمانه بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى بالنظر في نفسه، وهل جنى هذه الثمرات وتحقق بهذه المعاني التي لا بد أن يثمرها هذا الإيمان بعد المحبة والخوف والرجاء كأركان أساسية لا تصح عبادة بدونها. ذكرنا الأنس بالله عز وجل من ثمرات الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى، الأنس بالله عز وجل ولم شعث القلب، وبينا في اللقاء الماضي كيف يكون ذلك. ومن ثمراتها أيضا تعظيم الرب تبارك وتعالى، ومنها إدراك أسرار الشريعة وحقيقة الأحكام الشرعية. فالمؤمن من خلال دراسته لأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى يوقن أن الله تبارك وتعالى لا يأمر ولا ينهى ولا يشرع إلا ما كان خيرا مطلقا أو خيرا غالبا. فإذا أمر بشيء أيقنا وأدركنا يقينا أنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة عاجلة أو آجلة، ولا ينهى إلا عن شيء فيه مضرة عاجلة أو آجلة. ومن هنا كل ما ينسب إلى الشرع مما يخالف هذه القاعدة فليس من الشرع في شيء. ومن أثر الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى طمأنينة القلب، لا يمكن أبدا أن تجد من أهل الأرض من هو أعظم طمأنينة للقلب وأشرح صدرا من المؤمن. لماذا؟ أن المؤمن يتعامل مع الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته، فهذه المعاملة تفرض عليه أن يكون مطمئنا لكل ما يصدر من الله جل وعلا أو عن الله تبارك وتعالى، سواء كان عن طريق الذكر أو عن طريق التعبد بالأسماء الحسنى والصفات العلى على ما سيأتي ذكره إن شاء الله. فالله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الطمأنينة تعقبها طمأنينة أكبر وسعادة أعظم يوم يقال لهذه النفس المطمئنة: ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا النداء خصمي بالنفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة، النفس التي اطمأنت إلى حكم الله تبارك وتعالى الديني وحكمه جل وعلا القدري. وهذا في الحقيقة يصوره حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. هذا يعني إيه؟ يعني إن المؤمن يطمئن إلى حكم الله. ولله عز وجل في عباده أحد حكمه، إما حكم شرعي افعل ولا تفعل، وإما حكم قدري وهو ما يجريه الله عز وجل على العبد من أسباب السعادة أو أسباب الشقاء. فالإنسان يطمئن إلى هذا وذاك، فينزل على مراد الله تبارك وتعالى في كل حال، إذا أمره امتثل، وإذا نهاه امتثل، وإذا قدر عليه شيئا رضي بهذا القضاء والقدر. طب بالله عليكم، إيه اللي ممكن ينغص حياة الإنسان بعد ذلك إذا كان هو يعيش تحت مظلة الله تبارك وتعالى في كل وقت؟ أوامر يمتثله، نواهي يجتنبه، أقدار يرضى بها. إيه اللي ممكن يعكر حياته؟ اللي بيعكر حياة الإنسان خروجه عن هذه الدائرة، إما إنه يؤمر ولا يستجيب لهذا الأمر، فيجد من تعاسة المخالفة ما وعد الله عز وجل أو ما توعد الله عز وجل به المخالفين: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الذكر بيتمثل في إيه؟ الأوامر والنواهي اللي جاء بها القرآن الكريم. فأتعس حياة بيعيشها إنسان هو الذي يخرج عن دائرة الاستجابة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ده من ناحية الأوامر والنواهي. طيب من ناحية الأقدار، الإنسان عرضة لبعض ما قدر، بل عرض لكل ما قدر عليه وله من خير أو شر، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يبقى إذن هذه الطمأنينة لا يمكن أبدا أن يشارك المسلم فيها أحد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والطمأنينة سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه. سكون القلب إلى الشيء، احنا نتكلم الآن في مسألة الطمأنينة إلى الله تبارك وتعالى، يبقى سكون القلب إلى الله وعدم اضطرابه وقلقه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعلها قاعدة فقال: الصدق طمأنينة، فمن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا؟ في حد؟ لا. طيب إذا كان الصدق المطلق يتمثل في كلمات الله تبارك وتعالى وشرعه وأمره، يبقى الإنسان يطمئن إليه ولا لا يطمئن إليه؟ يجد حرج في نفسه منه ولا لا يجد؟ لا يمكن أبدا أن يجد متى كان مطمئنا إلى ما تقتضيه هذه الأسماء والصفات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. إمتى الإنسان هيسلم؟ إمتى؟ إذا علم أنه يركن إلى حصن أمين وملاذ آمن، ولا لا؟ فإذا كان الإنسان هيفهم من خلال الأسماء الحسنى والصفات العلى هذا المعنى، فلا بد أن يطمئن إلى شرع الله عز وجل وقدره، ولا يخرج عن هذا إلا من لم يعرف حقيقة الأسماء والصفات. فالصدق المطلق توصف بإيه؟ كلمات الله عز وجل. والعدل المطلق توصف به أيضا كلمات الله عز وجل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. طيب الإنسان بيخاف وبيضطرب ويقلق من إيه؟ من إيه؟ من الجو والظلم، ولا لا؟ الله تبارك وتعالى لما اتكلم عن حال أو فرق في سورة النور بين المؤمنين والمنافقين، قال إيه شأن المنافقين؟ ها؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم، طيب وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ده اضطراب وقلق ولا لا؟ سبب إيه؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. لو كانوا مطمئنين إلى عدل الله عز وجل وصدقه المطلق لسارعوا إلى الاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما وجد أو لكن لما فقد هذا الإحساس وهذا الشعور وهذا المعنى خافوا أن يحيف الله عليهم ورسوله، وتصوروا إيه؟ إن ممكن يكون في شرع الله عز وجل ما هو ظلم لهم أو مضرة عليه، فمن هنا أعرضوا عن شرع الله عز وجل. يبقى نستطيع أن نقول إن لا يمكن للإنسان أن يخرج عن دائرة الاستجابة التامة لله عز وجل ورسوله إلا وفي قلبه بعض الدخن أو عدم الصدق في الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى، أو الغفلة عما تقتضيه هذه الأسماء والصفات، وهذا السبب الأخير هو أكثرها وقوعا بين المسلمين. الغفلة عن إيه؟ عما تقتضيه الأسماء الحسنى والصفات العلى من طمأنينة القلب إلى شرع الله عز وجل وقدره. والطمأنينة إلى أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته نوعان. الأول طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادها، لأنها بالضبط كالطمأنينة إلى ذات الله تبارك وتعالى. هذه الأسماء والصفات هي اللي بتجلي حقيقة الذات فيطمئن المرء إليه. والثاني وهو الواقع العملي طمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من آثار العبودية. فمثلا التعبد باسمه تعالى القدير يوجب الطمأنينة إلى القدر وإثباته، يوجب الطمأنينة إلى القدر وإثباته، ويقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار التي لا قدرة له على دفعها فيسلم لها ويرضى بها ولا يسخط ولا يشكو ولا يضطرب إيمانه، فلا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه الله عز وجل، لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه بل قبل أن يخلق بخمسين ألف سنة. خلاص، وطالما الأمر واقع واقع يبقى ليس أمامه إلا التسليم والرضا. وعلى ذلك فقس مع كل ما تقتضيه أسماء الله عز وجل وصفاته. ولنقف مع بعض الأسماء لنعيد التذكير بكيفية التعبد بمقتضى هذه الأسماء. ذكرنا جملة من الأسماء قبل ذلك، قلنا كيف يتعبد المرء بمقتضاه. هنذكر أيضا بعض الأسماء على سبيل التذكير، ولنبدأ باسمه تعالى السميع. أنا الحقيقة هذا الاسم له من أسباب الاستقامة في النفس الكثير والكثير. فإذا استشعر العبد بقلبه سمعه سبحانه وتعالى لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وأنه سواء عنده من أسر القول ومن جهر به، هذا يساوي ذاك. لا يشغله من جهر عن سمعه لصوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها. يعني لو كل الخلق وقفوا في صعيد واحد، ومعروف ان نبرات صوت كل واحد تختلف عن الثاني، لكن مع الاختلاط ممكن تتداخل، ومع التداخل يمكن انه يختلط صوت بصوت الايه؟ بصوت الاخر. لكن هذا ليس عند الله تبارك وتعالى، بل هي عنده كصوت واحد. فيعلم أن الله سبحانه يسمع، ولكن نحن نريد أن يكون علما عمليا، علم له واقع في حياة كل واحد منا، مش مجرد علم نظر، لأنه أكيد لا يخفى على أي إنسان أن الله تبارك وتعالى يسمعه، سواء أصر بالقول أو جهر به، بل الله تبارك وتعالى يعلم مجرد الخواطر التي تدور في نفسه، بل قبل أن تخطر له على بال. فكيف إذا وضع هذه الحقيقة نصب عينيه؟ أقول فيعلم أن الله عز وجل يسمعه، فلا يقول إلا خيرا، بل يستحي أن يسمع الله عز وجل من كلامه ما يخزيه ويفضحه عنده. العجيب إن كثير منا بيتحفظ تمام التحفظ أمام من يجله أو يعظمه من أهل الدنيا ألا تصدر منه كلمة نابية، ولا لا؟ ممكن مع أقرانه، مع أصحابه، مع من دونه يتكلم ببعض الكلمات الإيه؟ الخارجة. لكن لو جالس أمام واحد بيعظمه أو بيجله بينتقي أطايب الكلام كما ينطق أطيب الثمر، وقبل ما ينطق بالكلمة بيفكر فيها 100 مرة، هل الكلمة دي تعاب علي ولا لا؟ الكلمة دي تليق بهذا الشخص اللي أنا جالس أمامه ولا لا؟ هذا مع الناس فيما بينهم، فكيف فيما بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى؟ لأجل هذا رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقامة اللسان إلى إيه؟ حال الإيمان. ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. لو كان إيمانه كاملا ما تصورنا أن يخرج منه لفظ خارج، لأنه هو يعلم أن الله تبارك وتعالى قضى إليه يصعد إيه؟ طيب ولا الخبيث؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بعض أهل العلم فسر الكلم الطيب في الآية إنها لا إله إلا الله وما تقتضيه لا إله إلا الله، وما لم يكن موقنا بما تقتضيه لا إله إلا الله فلم يرفع له عمل. إليه يصعد الكلم الطيب، وبسبب الكلم الطيب ده ايه؟ يرفع اليه العمل الصالح ويقبل عنده. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك أن الإنسان يمكن أن يستدل على رضوان الله تبارك وتعالى عليه أو سخطه عليه بالكلمة اللي تخرج منه. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. يعني الإنسان مننا من خلال لسانه يعرف ربنا سبحانه وتعالى راضي عنه ولا سخط عليه. فهنا لما الإنسان يؤمن إيمانا حقيقيا صادقا تاما بأن الله عز وجل يسمعه، هل من المنطق والعقل إن ممكن يخرج كلمة تسخط ربنا سبحانه وتعالى عليه أو تفضحه عند ربه عز وجل الذي يسمع السر وأخفى؟ طب إيه اللي بيجعل الإنسان يتكلم بهذا الكلام السيء ويملأ ويسود صحيفته به؟ ايه بقى؟ مفيش حد بيجهل ان الله تبارك وتعالى بيسمع كل ايه شيء. طب ايه اللي يخليه بقى يتكلم بالكلام السيء اللي يسوءه عند ربي عز وجل؟ غفلته عن مقتضى مثل هذا الاسم. احنا بنتكلم الان في اسم واحد اسمه تعالى السميع، كلنا عارفين وكلنا موقنين ان الله عز وجل بيسمع كل شيء. يبقى إذن اللي بيخلينا نقع في بعض الألفاظ النابية أو نتحدث ببعض الألفاظ الخارجة هو إيه؟ عدم استحضار هذا المعنى. لكن لو ظل المرء مستحضرا لهذا المعنى وما تقتضيه هذه الكلمة أو هذا الاسم السميع، ما تلفظ بكلمة تؤذيه عند الله عز وجل، وإن حصل هيبادل بالخروج من مقتضى هذه الكلمة وموجباتها، ويشتد في ألا يسمع الله عز وجل منه إلا الكلام الحسن بل ويكثر منه. وفي الحقيقة كما نحفظ جميعا إن ألسنة العباد عبارة عن إيه؟ مغارف بتخرج ما في القلوب. فإذا استقام العبد على الإيمان لا سيما الإيمان بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى التي تكشف عن حقيقة الرب تبارك وتعالى وتؤهل المرء لتعظيمه حق عظمته، هيتكلم اللسان بإيه غير بذكر الله تبارك وتعالى؟ وجماعة مسألة الذكر هذه مسألة لا تتكلف. انت ممكن سبحان الله العظيم عايز تذكر ولكن تلاقي لسانك معقود، ذهنك مشغول، ممكن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله مرة وتيجي تقول الثانية تلاقي ذهنك انصرف عنها وانشغل بأي كلام. المسألة ليست مجرد إن أنا أريد أن أكثر من الذكر، ولكن هل أنا أخذت بالأسباب اللي تأهلني إلى أن يزال لساني رطب من ذكر الله عز وجل ولا لا؟ فهي المسألة مسألة إيه؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت، فاللسان تابع لإيه؟ للقلب، مثله مثل أي جارحة أخرى. صلح القلب يصلح اللسان وهيتكلم بذكر الرحمن تبارك وتعالى، إما بالذكر المطلق وإما بالدعوة إلى الله عز وجل وإما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإما بالثناء على الله تبارك وتعالى. يعني لا يكاد يتكلم بكلمة إلا وهي في ميزان حسناته، وسببها استقرار حقيقة الإيمان في قلب هذا الإنسان. يبقى إذن بنقول إذا علم المرء أن الله تبارك وتعالى يسمعه لا يتصور أن يقول إلا خيرا، بل يستحي أن يسمع الله عز وجل منه من الكلام ما يخزيه ويفضحه عنده، وإنما يشتد في ألا يسمع منه إلا الكلام الحسن بل ويكثر منه حتى يحظى بخيره عند ربه عز وجل، ويستشعر أن الله تبارك وتعالى كما يسمع كلامه يسمع كلام أعدائه ولا لا؟ اللي بيتكلمه في سيرتك ويمزقه في عرضك سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين، لو تصوروا أن الله تبارك وتعالى يسجل كلامهم هذا ولو أنت تصورت أن الله تبارك وتعالى بيسمع كلامهم هذا وإنه لابد سيوفيك حقك منهم، اطمأن قلبك ولا لا؟ حقك تغدو وتغدو، والله فيها أحسن عزاء للإنسان اللي بينال منه بغير حق. أقول ويستشعر أن الله يسمع كلام أعدائه وأنه سبحانه ليس بغافل عنهم ولا يرضى ما يقولون، فعند ذلك يعلم أن الله معه وأنه ناصره لا محالة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فيطيب نفسا بهذا الوعد الجليل من الملك الحكيم سبحانه وبحمده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. سبحانه وبحمده، اسمه تعالى الودود، فهو سبحانه يحب عباده الصالحين ويحبونه، ولا بد من وجود هذه الطائفة في كل زمان ومكان. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا حظا وافرا منها. الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الحقيقة هؤلاء هم مفاتيح الخير في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين في غزوة خيبر: لأبعثن أو لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عز وجل على يديه. وقد كان أعطاها لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان الفتح على يديه بإذن الله عز وجل. لكن قبل ما يعطيه كان هذا المؤهل ظاهر عليه ولا لا؟ رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالله تبارك وتعالى يحب عباده الصالحين وهم يحبونه، فإذا شاهد العبد بقلبه ربا غنيا كريما جوادا عزيزا قادرا، كل أحد محتاج إليه بالذات، وهو غني بالذات عن كل ما سواه، وهو مع ذلك يود عباده ويحبهم ويتودد إليهم بإحسانه وتفضله عليهم، كيف لا يحبه ولا ينفق الأنفاس في القرب منه ومناجاته جل وعلا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم ينادي جبريل أهل السماء: إن الله تبارك وتعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. زاد مسلم في روايته: وإذا أبغض الله عز وجل عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم ينادي أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء. ثم توضع له البغضاء في الأرض. بالله عليكم، كل واحد يريد أن ينال حظا من الدنيا عند الناس، من أين يطلبه وكيف يتوصل إليه؟ من هذا الباب. هو يحب ربه عز وجل ويحبه ربه، فالله تبارك وتعالى يصرف قلوب العباد إلى محبته شاء أم أبوا. ده الطريق، ما فيش طريق غير. إننا هتتصور يعني قد يتصور المرء أن الناس قد يقبلون عليه بسبب إحسانه وبسبب مكانته وبسبب وجاهته وبسبب كل دي أسباب ممكن تجعل الناس تقبل عليه، ولكن سرعان ما ينقلبون عليه إذا تغير لهم ويتغيرون له كما تغير له. لكن المحبة الدائمة والصفاء الدائم والعلاقات الدائمة ما بنيت على تقوى الله عز وجل، وخرجت من مشكات الرضا عن الله عز وجل ورضا الله تبارك وتعالى عن هذا العبد. اسمه تعالى السلام، هذه اللفظة لها عدة حقائق في الحقيقة ينبغي أن نقف عند بعضها. أولا تعني البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، فإذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو السلام فتعلم أن تجاوزه عنك في معصيتك وذنبك سلام، من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة. أنا ممكن أعفو عن واحد، ليه؟ لأن أقول كما تقول العامة اللي يقدم السبت يلاقي الحد، فأنا هعفو عنه النهاردة هو ممكن يعفو عني إيه بكرة، فإذا أنا اللي حملني على العفو حكت إيه حكت إليه أو عدم قدرتي عليه، أنا هحاول إن أقتص منه وأنا أصلا عاجز أن أقتص منه، يبقى الأحسن إيه أقول إيه عرسي جنب طفور، أنا أظهر إن أنا عفوت عنه وأنا في الحقيقة عاجز أصلا أن أقتص إيه أقتص منه. لكن الله تبارك وتعالى لما بيعفو بيعفو عن عز وليس عن ذل، كما أن عذابه جل وعلا سلام عن أن يكون ظلما أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله. بالأمس كنت في مناقشة مع امرأة نصرانية فقلت لها إذا كان المسيح عليه الصلاة والسلام كما تدعون قد صلب لتكفير الخطيئة عن البشر، فلماذا بعد ذلك يكون هناك أمر ونهي وخير وشر وجنة ونار؟ ما خلاص المسيح صلب، وصلب المسيح هيرفع عن الناس إيه الخطايا اللي هيعملوه، فلنفتح الباب على مصراعيه أمام الناس يعملوا ما شاءوا من الخطايا والمسيح صلب وانتهت القصة. والحقيقة لو لم يوجد حتى في قوانين الأرض مبدأ الثواب والعقاب يفسد كل شيء ولا لا؟ النهاردة لما بيعملهم وقت إضافي أو بيسموه أوفر تايم مثلا، أو بيعملوا حوافز، يعني أنت النهاردة لو جبت واحد وقفته في محل وتقول له يا فلان راتبك الشهري 500 جنيه، ولك 1% على نسبة الإيه المبيعات، تجد أنه بيفحر وبيبذل كل جهد لكي يزيد من نسبة 1% دي، ما هو لو بعد 1000 هياخد ايه 100، لو بعد 2000 هيبقوا 200، يعني بدل ما يكون راتبه 500 يقول لك تمام يكون راتبه 1000، لكن لو قعدته على ال 500 وسبته هيعمل ايه؟ باع ما باعش شيء، قبل الزبون كويس، قبله بوجه عكر، عمل خلاص، ما هو في الاخر زي موظفين الحكومه، هو يقول لك على قد ايه على قد فلوس، فهو قاعد على المكتب لا يمكن أبدا. لكن خليهم يعملوا له شيء من الحوافز كده، هو اللي هيجري يقول لا خليك تفضل هنا وانا اروح اخلص الورقه دي واعمل الورقه دي واعمل الورقه دي، ويخلص له كل شيء، عشان في الاخر هيتقال له انك خلصت ورق كم زبون بكذا، يبقى فيه حوافز كده. طب ده اذا كان قانون الدنيا والناس ماشيه عليه، طيب الله تبارك وتعالى صرح بمثل هذا، أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. حكمة الله تبارك وتعالى تقتضي إن الظالم يعاقب على ظلمه، وإلا من يرضعه عن الظلم إن لم يفكر في عقوبة تكون زاجرة له. ولذلك العلماء لما تكلمهم في مصلحة العقوبات الشرعية ممكن تكون عندنا بعض العقوبات ظاهرها القسوة جدا ولا لا؟ يعني احنا لو نظرنا مثلا لعقوبة الزنا، الزاني المحصن اللي سبق له الزواج قبل ذلك يرجم بالحجارة حتى الموت، وهل من حق احد انه يتنازل عن هذا الحق او يقول مش مشكلة انا خلاص هتصالح مع هذا الزاني على شيء معين بينه وبينه؟ هل حق ده ثابت لأي مخلوق؟ لا. هي صحيح فيها حق للعبد، لأن أنت اليوم النهاردة لو إن جه واحد وزنى بامرأة واحد آخر لوث فراشه وعرض سمعته للقيل والقال، يعني أذاه ولا ما أذاهوش؟ أذاه. لكن لو قلنا لهذا الشخص ده حقك انت، وانت وشأنك ان شئت استوفى حقك من هذا الرجل او اتنازل عنه، الفاحشة هتشيع ولا مش هتشيع؟ الفاحشة هتشيع، ده اذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل مجرد حب شيوع الفاحشة في الذين امنوا سبب من اسباب العذاب الايه الأليم، من الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، مجرد حب مش سعي لإشاعة الفاحشة، لا مجرد حب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين عمل لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليه؟ لأن بالفعل لو لم تكن هذه العقوبة زاجرة لاستمر الناس في ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. القتل، القاتل عمدا عدوانا يقتل، وربنا سبحانه وتعالى يسمي هذا القتل إيه؟ حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم. فمن هنا العلماء قالوا إن العقوبات في الشرع إيه؟ زواجر وجوابر، بتجبر الذنب كأنه إيه؟ خلاص العقوبات أو الحدود كفارات لأهلها بعد ما يقام عليه الحد كأنه لم يفعل شيء، وفي نفس الوقت إيه؟ زواجر، زاجر له إنه يعمل الذنب ده مرة تانية، وزاجر لغيره اللي شافه بيقام عليه الحد انه يفكر انه يرتكب موجب هذا الحد او سبب هذا الحد. ومن هنا الحياة بتكون حياة ايه؟ نظيفة شريفة طاهرة. لكن لو تركنا المجال للظالم يظلم والمفسد يفسد والباغي يبغي وفي الآخر كل واحد هيموت وكأن شيئا لم يكن، هل يمكن أن الحياة دي تستقيم؟ القوي هيأكل الضعيف. لكن متى علم أن الله جل وعلا قادر عليه وسيحاسبه هيعمل إيه؟ هيفكر في المسألة دي ألف مرة ومرة قبل ما يعملها. صحيح هناك ناس ربنا سبحانه وتعالى طمس على قلوبهم وبالتالي لا يفكرون في هذا، إننا نحن نتكلم عن مين؟ عن مؤمنين. الأصل أنهم يتعاملون مع الله تبارك وتعالى بمقتضى ما يعرفون عن الله عز وجل. شوف أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان يضرب غلاما له، ارتكب خطأ معين، عبد عنده ارتكب خطأ معين فكان بيضربه، فمن شدة الغضب ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاي من بعيد، والإنسان في ساعة الغضب ممكن لا يسمع ولا يشوف ولا أي حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاي من بعيد فلمح أبو مسعود الأنصاري وهو بيضرب الغلام ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، بيذكره بالعلم لأن هو العلم اللي بيرد الإنسان دايما إلى الإيه؟ إلى الجاد. قال فلم أفهم الصوت من شدة الغضب، فإذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته وقد اقترب يقول اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. إذا كنت أنت قادر عليه وبتضربه الوقت وهو لا حول له ولا قوة، فربنا إيه؟ أشد قدرة عليك. قال هو حر لوجه الله عز وجل. ففي لحظة غضب أنساه الشيطان مقتضى العلم بقدرة الله عز وجل عليه، فوقع في الخطأ، لكن بمجرد ما تذكر رجع، وعشان يكفر عن ذنبه هذا قال هو حر لوجه الله عز وجل. إذن هذه العقوبات من الله عز وجل سلام، بل محض حكمة وعدل لله تبارك وتعالى. وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله تبارك وتعالى ما شرع هذه الشرائع إلا ليظهر دلالة عبوديته في الخلق من جهة، وتحقيق مصالح العباد من جهة أخرى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وبحمده. وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق، من كونها محبة حاجة إليه أو تعلق أو انتفاع بقربه. ممكن واحد فينا يحب واحد آخر بحسب ما يأتيه من وراء هذا الآخر من إيه؟ من مصالح. أو تقول له يا فلان أنت بتحبه ليه؟ يقول لك والله أنا بحبه لأنه عملي وعملي وعملي وهيعملي وهيسويلي. ممكن ولا لا؟ صحيح، في محبة لله وفي الله نعم، ولكن حنتكلم إن هناك بعض أنواع المحبة موقوفة على مدى المنفعة اللي تتحقق من وراء هذا الشخص أو يراد أن تتحقق من وراء هذا الشخص. أما محبة الله عز وجل لعباده فهي سلام خالصة من هذه العوارض. فتأمل كيف تضمن اسمه تعالى السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى، واستشعر هذا بقلبك فإنه يبعث على تعظيم ربك جل وعلا. اسمه تعالى الجبار له عدة معاني. أولها أنه الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده، ويجبر كسر القلوب المنكسرة، فكم جبر من كثير وأغنى من فقير وأعز من ذليل سبحانه وبحمده. فإذا عرف العبد هذا المعنى تعبد لله عز وجل بمقتضاه، وسأله أن يجبر كسره ويعينه على عبادته. ومن هنا كان أعظم ما يسأل العبد ربه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يستشعر أنه بمفرده بحوله بقوته ضعيف عن أن يعطي للعبادة حقها من الإتقان والكمال، فبيستعين بالله تبارك وتعالى القوي المتين على أنه يعين على الوفاء بحق هذه العبادة. ومن معانيه القهار، فهو يجبر عباده على ما أراد مما اقتضته حكمته، لا كما يدعي المبطلون من أنه يجبر العبد على فعل المعصية ثم يحاسبه عليها. ولكن الله عز وجل إذا قهر العبد وحمله على فعل شيء ما لا يكون إلا بمقتضى حكمته وعدله جل وعلا، فيستشعر العبد أن أفعاله بقدرة الله، ويعلم أن أعداء الدين لن يصيبوه إلا بما قضى الله عز وجل وأراد. وده رجعنا تاني لمسألة الرضا بالقضاء والقدر وطمأنينة القلب وانشراح الصدر ونحو ذلك، لأن القعدة التي أرساها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه الحقيقة والله لو ظهرت أمامنا لا أتينا بكل خير وابتعدنا عن كل شر، مستعينين بالله عز وجل على ذلك، غير مبالين بما قد يحدث لنا في هذه الدنيا القصيرة الأمد القليلة الخير. ومن معاني اسمه تعالى الجبار أنه العلي بذاته فوق جميع مخلوقاته، فلا يستطيع أحد منهم أن يدنو منه، فيبعثه ذلك على تعظيم ربه وإدراك عزته واستعلائه جل وعلا. والحقيقة لو أتينا بكل اسم من أسماء الله عز وجل وأردنا أن نقف عند بعض معانيه لطال المقام جدا، ولكن أنا أحببت أن أذكر هذه الأسماء وما سبق ذكره قبل ذلك لكي أستحث الهمم وأحرك الأذهان نحو التعبد وإحياء هذه العبادة الغائبة، التدبر والتفكر في أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، ثم التعبد بمقتضى هذه الأسماء والصفات. ولما كان الشيء بالشيء يذكر، أذكر ما كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كيفية التعبد باسمه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، باعتبار أن الله تبارك وتعالى جمعها في موضع واحد. فإنه رحمه الله سعادته في مثل هذه الأمور يذكر من المعاني ما يغيب عن غيره. قال: فالتعبد بهذه الأسماء رتبتان، الأول أن تشهد الأولية منه تعالى قبل كل شيء، هو سبحانه مصدر كل شيء، مصدر كل نعم، مصدر كل فضل، مصدر كل إحسان، مصدر كل خلق، لأنه الأول. والآخرية بعد كل شيء، والعلو والفوقية فوق كل شيء، والقرب والدنو من كل شيء، فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه. يعني احنا لو واقفين صفين، لو في واحد طويل في الصف الاولاني هيحجب الامام اللي في الامام عن رؤية اللي فين؟ اللي في الخلف، واللي في الخلف عن رؤية اللي فين؟ اللي في الامام. واحد فقط طويل في صف بمنع الرؤية، رؤية من أمامه ورؤية من خلفه. لكن الله تبارك وتعالى لا يحجب أو لا يحجب عن رؤيته شيء، والرب جل وعلا ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه. وده موجود في بعض المخلوقات، يعني القمر، القمر كل الخلق ينظر إلى القمر بيروه ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشبه رؤية الله تبارك وتعالى أو رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى يوم القيامة شبهها بإيه؟ برؤية الخلق للقمر، ليس دونه سحاب. لكن القمر أحيانا بيحول بيننا وبينه السحاب أو الجبال أو إلى آخره، أما الله تبارك وتعالى فلا يحول دون رؤيته إلا ظلم العباد لأنفسهم. والثانية أن يعامل كل اسم بمقتضاه، التعبد بمقتضى هذا الاسم، فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل شيء، وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إفراده وعدم الالتفات إلى غيره. النهاردة مشكلة أكثر العباد الالتفات إلى الأسباب بل والاعتماد عليها وبناء الأحكام عليها، ولا لا؟ يقول لك ده أنا موتت نفسي من المذاكرة، ليه ما طلعتش الأول؟ ده أنا رحت الأحسن دكتور وما فيش فايدة، ما رحتش ده أنا وخرج، كأن المسألة واحد واحد يساوي اثنين، أنا أخذت بالسبب يبقى لابد من إيه؟ حصول المسبب. مين اللي قال كده؟ وهنا بتغيير النظرة وتعلق القلب بالرب تبارك وتعالى وتتحول إلى التعلق بالإيه؟ تعلق بالسبب. فإذا لم يترتب المسبب على السبب بيمتلئ القلب بالحسرة والهم والقلق والاضطراب ونحو ذلك. شوف الرجل النهاردة اللي بيتجوز وعد سنتين ثلاثة ما يخلفش إلا من رحم الله تبارك وتعالى، حالته بتكون إيه وحالة أهله وعيلته إيه؟ ما خلاص الرجل الجواز واتجوز راح للأطباء والأطباء قالوا ما عندوش حاجة ولا هي عندها حاجة، قال طب ما بيخلفش ليه؟ سبحان الله العظيم، وكأن المسألة بإيد إيه؟ أو بسبب الزواج، حصل الزواج يبقى لابد من الإنجاب، من اللي أكد؟ فهنا مع تتابع النظر إلى الأسباب والتعلق بها بينسى كثير من الناس مسبب الأسباب سبحانه وبحمده، ولا لا؟ ولذلك بتجدهم يجتهدوا اجتهاد غير عادي في الأخذ بالأسباب الظاهرة وينسوا الأسباب الإيه؟ الأسباب الباطنة. يعني لو واحد النهاردة حصل خلاف بينه وبين زوجته، بدل ما يقوم الليل ويدعو الله تبارك وتعالى انه يصلح ما بينه وبين زوجته، يقول لك ايه انا اشوف مين اللي اثر عليه ويروح يكلم ده واشتكاه لده ويقول على ده ومش عارف ايه، وهو فيه سبب مباشر واهم من كل الاسباب ديت، لان اللي هيحول قلبها وهيعطفها عليك او يحببها فيك هو ربنا، مش ابوها اللي هيضربها ولا يا بنت 60 و70 ومش هتلاقي الاب ده اصلا، ما عندش هتلاقيه، لا ده يقول لها تعالي وانا هطلعك منه وهجوزك ست سيد. طب ليه يا اخي ما ترجعش لربنا سبحانه وتعالى هو الاول؟ ما هو ده معنى كلمه اسمه تعالى الاول، ترجع له هو الاول قبل ما ترجع لحد تاني، جرب يا اخي انك ترجع له كده وشوف النتيجه هتكون ايه. هكرر الكلام تاني لعل وعسى ان يعامل كل اسم بمقتضاه، فيعامل خلاص احنا قلنا الاول يعني ايه سابق كل حاجه، طيب فيعامل سبقه تعالى باوليته لكل شيء وسبقه بفضله واحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك. لما هيقدم التعلق بالله على التعلق بالأسباب ده يقتضي إيه؟ بما يقتضيه ذلك من إفراده وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره. هذه الأشياء اللي مسألة التوكل على الله تبارك وتعالى والوثوق به وصدق اللجوء إليه والكلام ده مبنها على إيه؟ التعبد بمقتضى اسمه تعالى الأول. صحيح يأخذ بالأسباب لكن إن ترتب عليها ما يريد فبها ونعمة ولله الحمد أولا وآخرة، لأن هو اللي رتب المسبب على الأسباب، وإلا فيقول قدر الله وما شاء فعل، فيرضى عن الله عز وجل في كل حال. قال فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بسمة الإيمان. افتكر ماضي، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ربنا سبحانه وتعالى أخرجك إلى الوجود، حد سبقه إلى ذلك؟ وهو اللي خلقك على الفطرة وسمك مسلم ووصفك بالمؤمن وعصمك عن العبادة للعبيد وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد، ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه. كل الكلام ده من اللي عمله؟ حد سبق ربنا سبحانه وتعالى إليه؟ قال فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أو بقدم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك. يبقى ده الأول، ربنا سبحانه وتعالى أعطاك أشياء وسبق إلى إعطائها إلى إعطائك هذه الأشياء بدون ما تتعتمنها، فاسأله تعالى واضرع إليه أن يحفظ عليك هذه الإيه؟ النعم حتى تلقاه بها ولا تقنع. قال رحمه الله تعالى فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك. ولا تقنع بالخسيس الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله، فإن الله سبحانه قضى ألا ينال ما عنده إلا بطاعته، ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن استعان بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد. ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى. نحن بنتكلم فين؟ في الأول، يعني تنافس في أعلى الأشياء كلها، خلاص لا ترضى بالدون، لا في مرتبة دنيوية ولا أيضا في مرتبة إيه؟ أخروية. طب أنت بتريد الجنة باعتبارها إيه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي حطنا على الهمة العالية دي، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. هذه الهمة للأسف الشديد أصبحت الآن مفقودة عند كثير من المسلمين، وأصبحت المقارنات اليوم مع اللي أسفل لك، أنا أحسن من اللي قاعدين على المقاه، أنا أحسن من اللي بيرتكبوا الكبائر، أنا أحسن من اللي ما بيصلوش خالص، مش ده الواقع؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى ما أمرناش بده، أمرنا إن احنا نتطلع إلى من هو أعلى في الدين، لأن الدين دايما هو الأعلى. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذن الإنسان دايما يقارن نفسه بالإيه؟ بالأعلى لكي يرقى. ثم اسمو بسرك إلى المطلب الأعلى، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسان، على من سبق فضله وإحسانه كل سبب منك، بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهيأها لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة. ولا لا، فكر في أي شيء كده أنت وصلت إليه، وصلت إليه إزاي؟ خلينا نتكلم في مسألة الإنجاب اللي كنا بنتكلم عليها دي. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيأ لك هذه المرأة، لأنها خلقها، لأنه سبحانه وتعالى خلقها من نفسك، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. هو اللي ركب فيك وفيها الشهوة اللي جعلتك وجعلتها تميلوا البعض، أعطاك الجهاز التناسلي، والجهاز التناسلي عندها علشان يحصل مسألة الإيه؟ الالتقاء، ومن وراءه الولد. ثم هذا الولد كيف رعاه الله تبارك وتعالى في هذه الظلمات، ظلمات الرحم وغيرها، ونزل إلى الحياة الدنيا، كل هذا أنت لك في شيء؟ لو فكرنا من الأول ممكن ما يكونش هذه المرأة أو هذا الجنس أصلا موجود بالكلية، وممكن يكون موجود والمرأة تنقلب على الرجل وتبقى حياتهم جحيم، وبدل ما يطلب منها الولد يقول لا ما تحمليش عشان ما تعمليليش مصايب وتجيبيلي ولادي يشردهم مثلا. فإذا حتى الأشياء اللي بيترتب عليها اللي انت بتريده الله عز وجل هو الذي اعطاك اياه، فهذا في الحقيقة يستوجب مزيد شكر لله عز وجل على ما وهب واعطى. قال فتوكل عليه وحده وعامله وحده، واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا يزال طائفا بها مستلما لأركانها واقفا بملتزماتها، فيفوزك وسعادتك بما يفيضه عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل الأسباب انقطعت ولا لا؟ ولعل هذا هو السر في الحقيقة، إن الإنسان بيكرر هذا الدعاء بعد كل صلاة. ليه؟ لأنه ممكن الإنسان لما يصلي يستشعر إنه إيه؟ عمل حاب ويمن على الله تبارك وتعالى بهذه العبادة باعتبارها من أفضل العبادات العملية. فهنا في الأذكار يستغفر وبعدين يقول هذا الدعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أنا ما عملتش حاجة ولا مني حاجة، يعني بفضلك وكرمك يا رب تقبل هذه العبادة اللي منك أنت، وأنا في الحقيقة مجرد صورة بتؤدي هذه العبادة التي أردتها لي أو أعنتني عليها. ثم تعبد له سبحانه باسمه الآخر بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه. خلاص، وهو الآخر، آخر حاجة تطلبها إيه؟ الله تبارك وتعالى. فكما انتهت إليه الأواخر وكان هو سبحانه بعد كل آخر، فكذلك فاجعل نهايتك إليه، فإن إلى ربك المنتهى، إليه انتهت الأسباب والغايات، فليس وراءه مرمى ينتهى إليه. ومن التعبد باسمه الآخر كذلك عدم الركون والوثوق بالأسباب، فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية ويبقى الدائم بعدها، فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق به سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت. أي سبب هتتعلق به؟ سبحان الله العظيم، قد يأتيك البلاء من خلال هذا الايه؟ من خلال هذا السبب ولا لا؟ هل فيه واحد يضمن ان هو يطلب الولد وربنا سبحانه وتعالى يجعل سعادته من وراء هذا الولد؟ ممكن يكون شقاؤه بسبب هذا الولد. ممكن واحد يسعى سعي جاد لإدراك وظيفة معينة أو منصب معين ويكون المنصب ده هو سبب شقاؤه، كذلك المال والزوجة ولا آخره، لكن لما يجعل تعلقه بالله تبارك وتعالى فده تعلق لا يمكن أبدا أن ينقطع أو ينتهي أو يضمحل. قال: أما التعبد باسمه الظاهر فإن العبد إذا تحقق علوه جل وعلى المطلق على كل شيء بذاته، وأنه ليس فوقه شيء البتة، وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صار له ربا يعبده وإلها يتوجه إليه، بخلاف من لا يدري أين ربه فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه قصده. وأما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر وأنه لا شيء بينه وبينها، فعامله بمقتضى هذا الشهود. هي مسألة المراقبة. فإذا شهدت بقلبك طبعا إحاطة الله تبارك وتعالى بهذه العوالم وقرب البعيد منه، في الشيء بعيد عن الله تبارك وتعالى، وظهور البواطن، كل باطن ظاهر لله عز وجل، وبدو السرائر، كل السرائر ظاهرة مش في الآخرة فقط، يوم تبلى السرائر لا، ده في الدنيا أيضا، وبدو السرائر، وأنه لا شيء بينه وبينها، لا يحجب هذه الأشياء عن الله عز وجل شيء، فعامله بمقتضى هذا الشهود، وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإيمان الصادق والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله، سائلا الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى.